حمل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. قال سبحانه: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وإن شك من شك من اليهود وغيرهم عنادا وجحودا ومثل الطاغوت وما فيها من تفاصيل الذين قال لهم الله موسى ثم أحياهم وجدت في التوراة إشارات فإنك لم تعلمها قبل هذا وإنما أعلمناك بالكتاب. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق لا كذب فيه ولا باطل. ثم بين الله عز وجل: ومن جحد نبوتك فإنك من المرسلين. ثم قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: فضلنا بعضهم على بعض. الرسل فقال سبحانه: وإنك لمن المرسلين. وسبق لهم ذكر في سورة البقرة، سورة البقرة مدنية، وسبق لهم ذكر في آيات الله التي نزلت مكة كالأنعام وغيرها: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبعد قصة إبراهيم عليه السلام إن قال قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أخذت قال يا قوم بعيد مما تشركون وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدي. ذكر الأنبياء مقاتل الرسل الذين قصصناهم عليك فيما نزل عليك من الآيات. فضلنا بعضهم على بعض، فضل الله بعضهم على بعض. كلمة فضل بعضهم على بعض تدل على أنهم يجتهدون في أمرين كلهم أصحاب فضل، ولكن بعضهم يزيد فضل على غيره. عرفت هذا؟ لكن الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذا نقول أن فضل دون واسطة دون حجاب، ليس من ورائه حجاب ولا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ذلك عيسى ابن مريم من أشارت إليه قالوا حيث يصيب. الله أنه لا أنه لا يكون، هل يقدر على كونه على إيجاده؟ سؤال باطل. ما أراد الله أنه لا يكون، هل يقدر على كونه وإيجاده وإرادته؟ الله يأمر الكافر بالإيمان والكافر، والله يعلم أن هذا الكافر لا يؤمن، كيف يأمره بشيء يعلم أنه لا يؤمن؟ هذه المسألة سيدة إياها إن كان أنا نجمت على إرادتي، لكن نكون الموضح لك. ما علم الله أنه ما أراد الله أنه لا يكون لا يكون. فيوم القيامة لن تكون قبل موعدها، عدم كونها وكون وجودها قبل موعدها لعجزه عنها سبحانه وتعالى على إنشائها، إنه ما أراد. واضح؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانا، حديث ربنا يقول كف واحد كالبط وتخف البعير، لكن ما فعل الله ذلك. هل يعجز عن ذلك؟ لا يعجز، لكن ما أراد. فما أراد الله أنه لا يكون لا يكون، لا لعجزه لا، إنما لأنه سبحانه لم يرده، إنما لأنه سبحانه لم يرد إيجاد ذلك. وسؤالهم ما أراد الله شيئا أنه لا يكون، هل يقدر؟ فيقال ما الذي تعني بالقدرة؟ التعذيب أنه بالقدرة أنه لا يقدر على إيجادها ولو أرادها، هذا خطأ. يقدر الله على ذلك، إذا أراد قدر الله على ذلك، لكن ما أراد. فإذا قال إنسان أراد الله من فلان أنه يؤمن فما آمن، فنقول أراد الله أنه لن يؤمن، ومراده وعلمه سبحانه وتعالى لا نعلمه، إنما يكشف لنا حين وجود هذا المقدور وهذا المراد. فإذا وجد علمنا أن الله أراده بهذه الصورة أو لم يرده، إرادة الله مخفية علينا لا تتبين إلا حين إيجاد المراد، وعلمه لا نعلمه، لا نعلمه إلا حين وجود المعلوم. قال هذا باطل، وبينا لكم وجه الله. عرفنا هذا؟ ولكن الله يفعل ما يفعل. أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، هذا خطاب للمؤمنين، خطاب مما رزقهم الله، من هنا تمحيضية، لو قال أنفقوا ما رزقناكم دل على أن الإنسان يتخلى من جميع ماله، لكن نقول سبحانه وتعالى أنفقوا ما رزقناكم، قال أنفقوا مما رزقناكم، يعني بعض شيء مما رزقكم الله إياه. أنفقوا مما رزقناكم إثارة، لأن ما عندكم من مال ليس لكم، إنما هو يملكه الله لأنه هو الذي رزقكم إياه. ما قال أنفقوا مما عندكم، بل أنفقوا مما رزقناكم. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، من الأولى مما أي بعض ما رزقناكم. كلمة من قبل بيانية، فالأولى تبعيضية، ومن الثانية بيانية ابتدائية، تبين ابتداء متى، هي تبين ابتداء الشيء. أنفقوا مما رزقناكم من قبل، بيان للمدة التي يتحسر الإنسان ويتأسف أنه فاته الأوان، من قبل أن يأتي يوم، هذا اليوم رهيب أوصافه فظيعة. في هذا اليوم ليس فيه بيع، حتى يقول الإنسان يتكسب يبيع ما عنده فيبتدي نفسه، ما في بيع. قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، ما في صداقة، والخلة أرقى أنواع الصداقات، فليست هناك صداقات حتى يقول فلان حبيبي وفلان صديقي يحميني وينصرني ويشفع لي ويعمل لي. الأخلاء يومئذ بعضهم الله الشفاعة لمن عام الأمة. مع أن في آيات أخرى أثبت الشفاعة، أثبتت وجود الشفاعة، فما هو المنفي هنا؟ فما هي المثبتة هنا؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فلا يملكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فإن ما لنا في شفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يثبت يوم قبل الموقف يوم القيامة، يثبت فيحمد الله بن حامد يجلس فيذكره الله ما كان يتركه، ثم يقال له ارفع وادفع تدفع فتعفى. الشفاعة أن يتدخل بعض الناس فيطلب من الله عز وجل نجي فلان واغفر لفلان ولا تعذب فلان، الله نفى هذا. الشفاعة لا تكون إلا بعد أن يأذن الله، وستبين هذا إن شاء الله في سورة آل عمران. لا تكون إلا بعد أن يأذن الله، إذا فلان يشفع لهؤلاء أو يستأذن قال لهم نعم اشفع له، يا رب يقول أنا أدفع، أو يا رب لي كذا، يعلم الله أن هذا البحث وإلا لا يدفعنا. وإذا أراد الشافع أن يدفع لا يستطيع أن يدفع إلا لمن يعلم أن الله سيرضى عن هذا، فلا أحد يجرؤ أن يدفع لكافر. لا نبي ولا ملك مقرب ولا غيره، فلا ملك مقرب ولا غيره، الكافر ما أحد يجرؤ أن يدفع له. لكن عصاة المؤمنين يدفعون بعد فترة، ولا يدفعون إلا لمن ارتضى. أصحاب الرئاسات في هذه الدنيا يدفعون الإدارة واستعطف الطرف تغري قرار استقالة هذا الموظف، أو ترفع عنه التقرير السيء، أو أنت لصاحب المؤسسة تعيد فصل هذا العام. هذه الوساطات والشفاعات تأتيك عن ضغوط، إما عن رغبة أو رهبة. صاحب المؤسسة فما أعلى، أعلى الناس منصبا وأدناه منصبا، يعني الإنسان يقول فلان نحن كذا أعطيك كذا، ما يستطيع الناس، لأنه يعلم لو رفضه يحبط عليه ويخشى مكره، لكن الله يخشى مكره. وتعطي هذا فلان تدري له طلبة، لأنه يوم الناس يكون عونا لك تستفيد منه. فالشفعاء في هذه الدنيا يشفعون، والمشفع عنده يقبل له إما عن رغبة أو رهبة، لكن الله يرغب في من هو الغني ويرغب من هو القاهر فوق عباده. واضح هذا؟ لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. دل على أن الذي لا ينفق زكاة ماله وما وجب من ماله هو كافر، كما قال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر. دخل من كفر اي من لم يحج عنادا واستكبارا فهو كافر. واضح هذا؟ يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه. والكافرون عموما بما فيهم هؤلاء الظالمون، حصل الكفر حصل الظلم في نوع الكفر، والكافرون هم الظالمون. الله لا اله الا هو الكفر. الله لا إله لها تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. خامس وأول آية البقرة الإنسان ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين